على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في الكفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره. على الطريقة الأولى أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب إلا قتل. الكلام ده مع ان المقرر عندهم جميعا عدم التكفير، المقرر الراجح يعني، لكن المسألة دي المسائل خلاف السائغ التي لا يضلل فيها المخالف، نعم كتكفير لتاريخ الصلاة، تكفير الواحد من الخوارج والرافضة واهل البدع من هذه النوعية محل نزاع بين العلماء. وان كان الجمهور وعامة العلماء الا طائف من اهل الحديث ووجوه مرجوحة في مذهب مالك ومذهب احمد ومذهب الشافعي انهم كفار، ده وجه مرجوح، وجمهور اهل العلم على عدم التكفير، وعدم التكفير مأخوذ من فعل علي بن ابي طالب وطريقة قتاله له، تكفير الواحد والطائفة بالاول، ده بالاول الطائفة بقى، اذا اذا اذا اذا الواحد منهم لم يكفر الى الاولى الطائفة، لان ده عدم تكفير الطائفة ممكن يمنع من اجل وجود بعض المسلمين فيهم، يبقى ما نعملش الطائفة كلها كالكفار لوجود، وان كان فيهم كفار بلا شك، يعني زي مثلا التتار كلام من جميع التتار الثلاثي ان شاء الله، ومن ثانية التتار فيهم مرتدين اصلا وفيهم كفار اصليين، التتار كانوا بيجمعهم تحت رايتهم اصناف ما كانش بيقاتلوا على الاسلام، ففي طوائف من الكفار الاصليين من اهل الكتاب وغيره، وفي في ناس مرتدين وفي ناس ارتدوا عن بعض الدين، وفي ناس تاركين لبعض شرائع الدين، فده الواحد ومع ذلك بيرجع في نادي قسم ثالث انهم ليسوا كالكفار ولا كالبغاء اللي هم لهم احكام اهل البغي المعتاد. فاذا كان الواحد مختلف فيه فالطائفة بالاولى ان يمنع من تكفيره. يقول كما ان مذهبه مذهب احمد في مانيع الزكاة اذا قاتلوا الامام عليها هل يكفرون مع الاقرار بوجوبها على الروايتين؟ يعني لو واحد قالوا يقرون بوجوب الزكاة ولكن احمد عنده عدة روايات في مسألة مانع الزكاة خصوصا، قول بان هو يكفر بمجرد المنع حتى ولو لم يقاتله مع الاقرار بالوجوب، مفيش نزاع ان دلوقتي لو انكر الوجوب يبقى ايه؟ يبقى كافر عند كل العلماء. دلوقتي هم اقروا بالوجوب ومنعوا الزكاة، في رواية عنه بالتكفير، وطبعا الرواية دي مرجوحة جدا لان حديث فان اخذوها وسطها مالك عز من عزمة ربنا بالدليل على عدم التكفير، وحديث يورى كبير ان الجنة والنار يورى يدل على عدم التكفير، لكن في رواية بالتكفير وفي رواية تانية بعدم التكفير وفي رواية بالتكفير اذا قاتلوا الامام. يقول هذا الأولى هل يكفرون مع الإقرار بها على الروايتين، وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال عليه الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمع الأصغر، فكلام علي وغيره بالخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، فكلام علي بن أبي طالب أنه سئل عنهم فقال من الكفر فرق، كفارهم قال من الكفر فرق، يقتضي انهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن اصل الاسلام، وهذا هو المنصوص عن الائمه كاحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم اهل الجمل والصفين، كلام مهم جدا من كلام شيخ الاسلام، بل هم نوع ثالث وهذا اصح الاقوال فيه، نوع ثالث ده اللي هو ما يحكمش بردتهم ويجوز من انواع قتالهم ما يجوز من قتال المرتدين، ماشي كده، ويمنع تنفيذ احكامهم ويبيح غنيمة الاموال مثلا، وفي وعامتهم على عدم سبب الضرر كما ذكر. وده اللي يجعلهم زي قطاع الطرق، وان كان لا يحتم قتلهم على ارطح الوجوه، بس في نفوذ الاحكام وجواز قتلهم ابتداء يجعلهم قطاع الطرق. هو ده نفس القول اللي هو كلام البغوي وكلام الدريني اللي بيرجحه معانا كده. يبقى في قول بان هم كفار وده واضح، ماشي كده، في اختلاف بين العلماء فيه. ده القول ده خلاف المنقول عن علي بن ابي طالب وخلاف المنصوص على عن الائمه، ماشي كده. لكن ده موجود كوجه في الايه، في المذاهب اللي هو نقلوا انهم كفار كالمرتدين، والخلاف ايضا عند مالك والشافعي مشهور، ماشي كده. والقول الثاني ان هم يقول ان هم بغاه خالص، وده القول ده ابن تيميه بيرده، وده مرجوح مردود فعلا مرجوح، ولكن ده موجود وده كثير جدا من المتاخرين اجمعوا عليه بيجعله. والقول الثالث ان هم اللي بيقول مقتضى كلام علي بن ابي طالب ومنصوص عن احمد وغيره من الائمه ان هم ليسوا كفارا من اصل الاسلام ولا مرتدين، ولكن ليس قتالهم كقتال اهل البغي اللي ما يضمروش بيه ولا يبدأ بالقتال ولا يبهز على الجريح ولا يقتل الاسير وتنفذ الاحكام. لا، يقول لا، قتالهم مختلف عن قتالهم، بل هم نوع ثالث. وقلنا النوع الثالث ده اللي يشبهه كلام البرغوي اللي جعلهم قطاع طريق، واللي رجحه النووي، اللي رجحه ابن الجويني ايضا لما قال ان هم ان لم نكفرهم فحكمهم حكم المرتدين، اي في كيفيه القتال، وياخد لهم احكام قطاع الطريق عدا مساله تحتم القتل فيها وجهين. تحتم قتله اذا قتل من يكافئه، بيقول فيها وجهين والاصح لا يتحتم. ده كلام النووي وكلام الشربيني. في ان الراجح عند الشافعيه ان حتى لو قلنا قطاع الطريق ما جعلهمش حكم قطاع الطريق في تحتم القتل، بس في نفوذ الاحكام يبقوا زي قطاع الطرق، وده زي كلام الجوين هم زي المرتدين في عدم نفوذ الاحكام. ايوه ده، لا ده هو بيقول ان تيميه بيقول الرافضه شر من الخوارج، لانهم جمعوا يعني اللي كفر علي بن ابي طالب يبقى من الخوارج، او اللي كفر ابو بكر وعمر شر منهم فعلا، وعقائد الرافضه شر من عقائد الخوارج فعلا، لا شك في ذلك. فالرافضه حكمهم حكم اللي هي الطائفه الممتنعه من شريعه بقى هنا، من عقيده، من عقائد اهل الاسلام الظاهره المتواتره، مثل تعظيم الصحابه رضي الله عنهم. تكفيرهم كلهم ده وجه مرجوح. تكفير مين؟ ايوه نعم، تكفيرهم للصحابه ده من عقائدهم الفذه والعياذ بالله، وهم فيهم اصلا اقوال في تكفير الصحابه، لكن المعتمد عندهم التكفير، لان عندهم الركن الثالث من اركان الاسلام الايمان. واللي ما ياتيش بيه وما يبايعش الامام يبقى مرتد والعياذ بالله، وده المعتمد عندهم، وده بيكفروا اهل السنه. فعقائد الرافضه مثل عقائد الخوارج اشر منها، وحكمهم في صفه قتالهم وفي نفوذ احكامهم وغير ذلك. يبقى الخلاف في تكفير الرافضه خلاف تاخ، بس احنا بنرجح عدم التكفير على الرجل. في نوعين، بغاء والنوع الخير. ايوه كلام جميل. احنا اتكلمنا لا نختل اهل الخله ثلاث، ماشي، قطاع الطريق والبغاء وهذه الطائفه، ودي طائفه قريبه من قتال قطاع الطريق. الرافضه مش الشيعه، الشيعه فيهم مش رافضه اللي هم الزيديه، يعني اللي هم الشيعه المفضله، الشيعة المفضلة ليسوا كالرافضة. طائف الرافضة اللي بإطلاق لا يخصصون بالغلو، لو قلنا غلاة الرافضة فدول خارجين من ميلة الاتفاق، اللي هم مين غلاة الرافضة؟ اللي بيؤلهوا علي بن ابي طالب، او بيؤلهوا احد الائمة كالباطنيين، او بيقولوا بالخطأ الوحي، وان الوحي كان المفروض ينزل على علي فاخطأ وخان ونزل على ايه؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، او بيقول في تحريف القرآن اللي طوعت من الرافضة الموجودين حاليا. فلا شك في الكفر هذا، الطوائف الباطنية زي الاسماعيلية والبهرة والدروز. على فكرة ده حتى الازهر بيعتبر الدروز من الطوائف الخارجة عن الاسلام، يعني بس هو موقفه من البهرة والاسماعيلية مختلف، مع ان هما من نفس الفئة بلا شك. لكن في واحد بيسألني بيقول ان هو ابوه كان درزي، وبعدين لما جه يتجوز والدته فراح في الازهر واشر اسلامه. فعندهم هما عشان يصح تزوج من مسلمة لابد يعمل اشهار اسلام زي النصارى ما بيعملوا اشهار اسلام. الدروز والفرق الرافضة اللي هم الغلاة دول بلا نزاع خارجين عن الملة. أما الرافضة اللي هم عقيدتهم سب الصحابة واتهمهم بالكفر أو الفسق فهم دول اللي فيهم الخلاف، والجمهور على عدم التكفير واعتبارهم من ضمن فرق الأمة كعقيدة. إذا كانوا طائفة على بعض يبقى عامة، يبقى القول الراجح أن أحكامهم لا تنفذ، أن أحكامهم لا تنفذ، وان انهم يعني ان عامة احكام قتالهم كقتال قطاع الطريق في ايه؟ خوارج الرافضة والقدرية والمعتزلة، دول في الواقع المقدور في الواحد منهم خلاف والراجع عدم تكفيره. الرافضة والمعتزلة فرق تقول؟ الخوارج والرافضة والمعتزلة القدرية منهم قول ايه؟ الراجح ان هو يكفر بعد اقامة الحجة وازالة الشرك، بس مش مجرد المراتلة فقط تكفر على الراجح. ان هو زي ما قلنا مجرد المخاطب فيهم وقبلك بلا شك ان هو درجة من درجة الإقامة، لكن علي بن أبي طالب عاملهم بعد المناظرة دي بورد نفس الطريقة من المعاملة. لكن الظاهر انه بعد اتفاء الحج الشبهة تماما، لان الامام احمد لما ناظر المعتزلة وبرك برضو ما حكمش عليهم بالكفر بعدها. مش كل مناظرة تقع يبقى خلاص توفى الاقامة كده، لا ابدا. في وزارة القوي العالم هو اللي هيقدر، العالم هو اللي هيقدر ان كده فعلا الراجل ده ظهر انه اقيم بلغته الحجة القطعية التي يكفر المخالف لها، ان هو بسط المسألة عنده لمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة. لا دي موضوع تاني، بتكلم على الواحد واقامة الحجة ده على الواحد. اما قتالهم حتى ولو طالما عاندوا خلاص، حتى لو هم ما متفقين ان محدش نظرهم. عشان كده بيقول ان الخوارج يجوز قتالهم ابتداء حتى من قبل المناظرة، يجوز قتالهم ابتداء. صح. وقال ايضا هؤلاء اللي هم الطائفة الممتنعة من الشريعة، اذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب انه يجوز قتل اسيرهم واتباع مدبرهم والاجهاز على جريحهم. يقول لا ريب، يعني عنده ان ده لان ده ازاي قطع عليه الطريق اقرب. وقال كل ما اخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به. وده بناء بناه اصلا على ان علي رضي الله عنه خمس اموال الخوارج، بس دي فيها خلاف طبعا بلا شك. والصحيح ان الاموال دي اذا كان معلوم اصحابها فترد الى اصحابها طبعا، واذا كانت غير معلومة فالظاهر انها ان دول اذا كانوا كثرهم فتبقى اموالهم حتى يثبت خلاف ذلك. ما التتراب بعد ما تغيروا التتراب دول حنجلهم لسه لهم فتوى مستقلة وكلام مستقل، لان التتار اول ما جم جم كفار. وبعدين بعد سنوات بعد عقود من بداية قتالهم دخلوا في الإسلام، أول ملك كان في ملك منهم دخل في الإسلام، بس ظلوا على قتال على ملك جنكيز خان وعلى شريعة الياس، فظلوا يقاتلوا. وطوائف منهم بقى دخلت في الباب ده، في ناس منهم يعني اسلموا وفي ناس ما اسلمتش، وفي ناس اسلموا وارتدوا، وكتير جدا منهم كانوا لا يصلون، ومنهم كان بيصلي وترك الصلاة. ولحق بيهم طوائف من عسكر المسلمين في كل البلاد اللي هم دخلوها، انضم لهم ناس اللي من عسكر من جنود المسلمين. عين جالوت ده كان قبل ما يسلموا بأيوة القتال ايام الشيخ الاسلام الثانية، كانوا خلاف ما كانوا عليه في الاول، ولذلك حصلت فيهم الشبهة، ولذلك الراجح ان هو قتالهم كطائفة قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة اللي هي زي ما قلنا اقرب الى قطاع الطرق. وبالنسبة للواحد المقدور هنشوف واحد من الاربعة انفار، مرتد كافر اصلي، مرتد عن بعض الدين، تارك لبعض الشريعة، يعني هتترك للصلاة، هيعمد بمقتضى ايه؟ ترك للصلاة، كان بيصلي وبطل الصلاة، يبقى كذلك، ماشي كده؟ أو كان بيؤدي الزكاة وامتنع، أو كان من جنود المسلمين ومع الجنود الفرس مثلا، أو مرتد عن الدين خالص، ارتد عن الإسلام بالكلية، أو هو أصلا ايه؟ كافر أصلا، فهيعمل كل واحد منهم بمقتضى حكمه، اللي هو الواحد المنفرد إلى أسر. أما الطائفة كطائفة فهي في قتال في النوع الثالث كما يرجح الشافعي. قال وأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما أدركتموهم فاقتلوهم، وقال إن أدركتم إلا أقتلوهم فاقتلوهم. وقال عمر في صبيغ بن عتب لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عينيك. إيه اللي في عينيك؟ ليه دي؟ رأس؟ مش كده؟ ضربت الذي في عينيك. إيه اللي في عينيك؟ رأس، لضربت رأسك يعني بالسيف. لان هو يقصد ان هو لو لم محلوق الرأس يبقى هو ده اللي ايه من الخوارج اللي رسوله قال فيهم التحليق. ولان علي بن ابي طالب طلب ان يقتل عبد الله ابن سبأ اول الرافضة حتى هرب منه. هو الراجح ان علي بن ابي طالب قتل اوائل الرافضة وهم كانوا غلاء، وطلب عبد الله بن سبأ اصلا لان هو ده اللي اسس المذهب اللي هو الغلو اللي هو كان عليه علي بن ابي طالب، ودول قتل مرتدين بلا نداء. ولان هؤلاء من اعظم المفسدين في الارض، فاذا لن يندفع فتدوم الا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم اذا لم يظهر هذا القول او كان في قتله مفسده راجحه. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، ولم يكن اذ ذاك فيه فساد عام. ولهذا ترك علي قتلهم اول ما ظهر، لانهم كانوا قلقا كثيرا، كانوا داخلين في الطاعه والجماعه ظاهرا لم يحاربوا الجماعه، ولم يكن تبين له انهم هم. واما تكفيرهم وتخريدهم فيه ايضا للعلماء قولان مشهوران، هما روايتان عن الامام احمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحروريه والرافضه ونحوهم، القولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، أفعالهم دي أفعال كفرية، أنه يقتل المسلمين ويستريح أموالهم ودماءهم، ودي أفعال كفر والعياذ بالله، ولكن لأجل التأويل المانع يعني ينبغي. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإن نطلق القول بنصوص الوعيد والوعد بنصوص الوعد والوعيد

فهو الجماعة عن أنس أن الناس من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة، يعني لم يوافقهم جوها مرضوا فيها، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع، ذود إبل وراع يرعاها، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، بعد أن صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فثمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حده. قال الشوكاني استاذ الجراح: وكون سبب نزولها في المشركين الذين أخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إبل النبي صلى الله عليه وسلم هي إبل الصدقة، لما شكوا إليه وباء المدينة لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال القرطبي في تفسير الآية: قال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية، سواء كان في بلد أو كان إيه في الصحراء، وكبرهم عن أنفسهم وأموالهم. يبقى اللي بيخطف ورجليه مش محارب، اللي بيشرش السلاح مش محارب، بل يكابر بالقوة رغما عنه ياخذ ماله، لو بالإكراه يعني. كبرهم عن أنفسهم يقتلها رغما عنهم وأموالهم دون ثائرة ولا دحل، دون ثائرة دون هياج، يعني ما في ناس ممكن يضربوا بعض بالنار مثلا وسط خناق، فدي ما تكونش ايه، ما تكونش مقطع طرق، ولا ثأر القديم ده بيتربص وبيقتل الناس برضه رغم عنهم بيتربصوا، ولكن لا هذا ليس ايه، لا يتقطع طريق، ممكن يكون الطريق المجتمع مع بعض بيجتمعوا عشان يتقرموا، فشرطها ان لا يكون كذلك. يقول: ولا عداوة. قال ابن منذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر ونفى ذلك مرة. فقال الطائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل، البلد جوه البلد جوه حدود البلد، أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وهو أيضا قول الحنابلة، إنه يثبت المحاربة في مصر. ويقول عن مالك خلافا الحنفية اللي قالوا ما فيش محاربة إلا في الإيه؟ في الصحارى، ما بقاش قاطع طريق إلا لو كان بره. أما اللي يرسل السلاح في مدينة أو في القرية يقولوا ما بقاش محاربة، يبقى حكمه اللي عمله قتل يتقتل، يبقى قصاص، يبقى اخترق أخذ مالي بقى يقطع، فربنا يتقطع إيد بس مش إيد ورجل. والامر ده ما قلنا مثلا في التوبه، سقوط الحدود قبل التوبه دي مش مستدرك دي. قال ابن منذر: كذلك هو، ابن منذر بيرجح قول الشافعي وابي ثور وقول مالك المشهور، لان كلا يقع عليه اسم المحارب، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ده يحارب الله ورسوله، يحارب هذا يعني كونه يكبر نفسه وليه، هذا مضاد لشرع الله سبحانه وتعالى، فسماه الله محاربا. يقول: والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. كلام قوي. قال نووي: رضا الطالبين تعتبر فيهم الشوكة والبعد عن الغور، وأن يكونوا مسلمين مكلفين، فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق، ده في النظر، في نظر يجمعوا الكفر وقطع الطريق، لان الآية نزلت فيهم اصلا، فكيف لا تخرج منها؟ والله اعلم. لو كان في مكان يسهل جدا ان يغيثهم احد، يبقى ده الحرامي لو دخل له عسلاش، وبعدين اول ما كده فحاولوا يمسكوه فقتل حد فيهم مثلا، ده هيبقى فيه ايه؟ في القصاص، لان الغوث يدرك، لان هو خاف على نفسه عشان الناس هيقوله، لكن ده اذا بعدوا عن الغوث بمعنى ان هو يبقى نتيجة قوتهم وسيدهم مكربين هناك مطمئنين ما حدش يحلحقهم. ها؟ لا ده هو ده كلهم اللي بعد عن غوث ده شرط عندهم كلهم المثل مطلقا خالص. التاني مش قول تاني هو ده قول برضو الشافعي وابي ثور ومالك ان هو لابد ان يكون ايه بعيد عن الغوث حتى لو داخل المدينة. فلو في حاجة فيه قريبة يمكن ان يغارطوا مع العدد بتاعهم ده يعني لو كانوا عدد كبير محدش هيفكر انه يغيث الناس دي بالمنظر ده يبقى خلاص كده بقعد على الغوث ماشي. يعني طائفة جماعة كده وهجموا على ناس وبدأوا يسرقوا مثلا او يقتلوا احد او يغتصبوا النساء او كده او العدد بتاعهم ده يمنع ان حد يغيثهم. لقيت في كلام جميل جاي. قال ابن تيمية: قطاع الطريق الذين يطردون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم أو قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، اللي هو اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. إن هذه الآية على الترتيب والتنويع مش كده؟ إن أو فيها على التنويع، تنويع يعني في حالة إذا قتلوا يبقى يقتلوا، في حالة قتلوا وأخذوا المال يصلبوا. طبعا يقتلوا بلا شك، والكلام بس هو إنه يقتل الأول وبعدين يتصلب، ولا يتصلب وبعدين يقتل هو على الطريق هو مطلوب على خلاف دي. لكن هو مجمع على ان الصلب ده مع قتل، واذا اخذ المال من غير قتل يبقى تقطع دي ورجل من خلاف، واذا اخافوا من غير قتل ولا اخذ مال يبقى النفي من الامر. القول الثاني بقى يقول: ومنهم من قال لا الابعاد في مكان بعيد عن بلده واذا احتيج الى حبسه هناك خلص. ما ايوه لو ممكن خلاص يتحبس هناك، ما هو الاصل ان هو لازم يكون يتحبس في بلد بعيد عن بلده كمان، يعني نفسي ما يكفيش فيه انه يتحبس مثلا في البلد اللي هو فيه، وهو هناك بقى اذا كان مطمئن له جت غلطه مثلا وبعدين نطلع حالهم وهو غلب على ان هم هيعيشوا حياه عاديه في البلد البعيد مش هيحسوا فيه، يبقى خلاص يتركوا من غير حبس. واذا كان هيغلب على الرأي ولا الظن او يحتمل عندهم ان هم يصيروا في الارض زي ما ابتدوا هنا يبقى يتحبسوا هناك في البلد البعيد. دول مرتدين، احنا قلنا دول جمعوا بين قطع الطريق وبين الايه؟ هو كده ما تهمش ده قتل لهم، ده قتل تعذيب عشان هم عملوا كده في الراعي، سابوه لغايه ما قتلهم بنفس القتله الشنيعه دي، مع ان الاصل في قطاع الطريق هو المرتدين مش القطاع، بس عمل فيهم كده نكايه فيه. جمع بين القطاع اللي هم عشان الراعي وبين قد تستطيع دي موجودهم خلاف وقتلهم عشان الردة. يعني مش الحال كله انه يطلع هكذا بين لا طبعا، ده يروح بلد ثانية يعيش فيها. لا الصلب ده زي ما قلنا يتقتل على الطريق، يتقتل الاول وبعدين يروح يصير الصلب عشان يبقى النكاية غيره. لا مش كده، هيتقتل على الطريق. ايوه كده، وبعدين يتطعنوا على الصلاه. ها الناس بقى حسب غير الامام. ومنهم القول الثاني بقى ان او دي للتخيير، ان او في الايه للتخيير. منهم من قال: للامام ان يجتهد فيهم فيقتل من راى قتله مصلحه وان كان لم يقتل، مثل ان يكون رئيسا مطاعا فيهم، ويقطع من راى قطعه مصلحه وان لم ياخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. وكما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر من أول التنويع وليس في التخييس. ليرى التخييس ذا يراها اجتهادية للإمام مطلعه بطريق يرجحه أن أو بالتخييس، وبينه عليها قتل مهرب من مخدرة لا شك. بس ده قول الصحابي، وده من يعني فيها قوة، يعني ده أقوى، ده أقوى فعلا قول الصحابي إذا لم يعرف له خلاف خصوصا، وهو ثابت عن ابن عمرو. قال: فمن كان من المحررين قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. يعني دي برضو بالمخصصة للتخييس، يعني ما ينفعش يقول المصلحة، الإمام رأى المصلحة في إن رحلة القتل يعني يعذب في الزيادة، مش كده، مش عذر، أقصد استغفر الله، ياخد الحكم الأعلى في الزيادة مش في النقصان. يعني ممكن يقطع من خلاف من لم يأخذ المال، لكن ما ينفعش يسيب اللي أخذ المال، ما ينفعش يترك قتل من قتل، ده لو قتل يتحسن قتله بإجماع العلماء. ماشي كده؟ هم المشايخ رنوا على إن ده إفساد في الأرض، واخبرة ومحاربة، بقى إن فيها نظر المسألة دي. على الفرض بقى ان هما التخييس، بس صحيح والله اعلم تباع مخدرات تعذيب، ولو قلنا بقى التعذيب قول الملك انه ممكن قتلهم، لكن المساله فيها نظر يعني. الحبس الطويل يغني. قال: فلا من قتل، فمن كان حين قتل فانه يقتله الامام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، لأنهمش حق إن هم يقولوا حنعفو. فقال: إذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان ورد ورد له، فقد قيل يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا له. وده صح فهذا هو الطريق، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دورش مين اللي ثمل عين الراحل، قتلهم ثمل أعينهم وقتلهم كلهم. ماشي كده؟ وكلمة ثمل لو أنا قطع أعينهم الخلاف ده كان دليل إن هم ما بدورش على المباشر. المباشر اللي هو اللي باشر الفعل بنفسه، والتانيين كانوا واقفين يحصوه. وبالتالي فلو ان هم عارفين، قلنا واحد باشر قتل والجميع واقف يعين ويحرص، الرزق ده اللي هو بيقف يحرص ويعاون من بعيد ويشوف حد جاي يمنعه ونحو ذلك. بالتالي مثلا لو انه انتهاك الاعراض، ان ده زي اشد من ربما كان انتهاك النفوس. وبالتالي فلو ان هم اغتصبوا واحدة او خطبوا واحدة واعتدوا عليها، يبقى كلهم يلزم قتلهم، لان ده حد، ده مش حد الزنا بس، ده يلزم قتلهم على الحرارة. قال: والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وان الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. يبقى يتحتم قتل الجميع طالما قتل واحد. والطائفة إذا انتصر بعضها لبعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب، كالمجاهدين. المجاهدين لما بيشتركوا مع بعض إن غنيمة تقسم كلهم، وفي الثواب يوم القيامة مشتركين في الثواب لأنهم كلهم مجاهدين، كذلك في العقاب. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصرها منها فيما لهم وعليهم. كل طائفة ممتنع ببعضها، ممتنع يعني ايه؟ امتنعت ببعضها، يعني مش امتنعت عن الشريعة هنا، ممتنع يعني صارت ذات قوة ومنعة بكونها طائفة. ولذلك بنقول ان اللي بيكون مع الكفار بيبقى بركات، ان هو واحد منهم هم ممتنع ببعضهم ومعلنين الكفر، يبقى اللي بقى معاهم وكان كان رزق لهم او مباشر فهو ايه؟ فهو مثلهم كافر بعضهم عن كذلك. يقول: وهكذا المقتترون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتترين على عصرية ودعوة جاهلية كقيس في يمن. يعني واحد يقول يا قيس، بدل قبيلة قيس تيجي ويمن ويتحربوا على بعض من أجل العصبية الجاهلية اللي هي زي بالضبط كده الحروب القومية. من دول أصلا كلهم غور التأثيرات الغريمتان، كلهم خلال فتنة. إذا بتكلم عن الاستشارك والمستار والعقاب، ما يجيش واحد يقول أن أنا ما ليش دعوة طالما هو مشارك معهم، او هيكون رزق زي ما الفتاوى الباطلة يقول لك خليه مثلا في الامداد. الامداد والمباشرة الاثنين ايه؟ واحد. ما هو ده مش هيقدر يقاتل الا لو كان له امداد. طيب فهم كان دول القاتل المقتول في النار. لا، اللي هو لو الاثنين قتلوا عظيم انهم بتحكم الشرع، انهم بتحكم لو قتلوا على الجاهلية الإيمان يمنعهم، فإذا امتنعوا وقتلوا الإيمان ينظر بقى، يبقى ممكن إذا كان عندهم تأويل ولا مفيش تأويل. إذا كان إذا أزال الشرفان خالص يبقى إزاي حكم المحاربين، وإذا كان عندهم تأويل يبقى للطرف البغي. قال: ونحوها وهما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القتل من الرجل المقتول؟ قال: انه اراد قتل الصحيح. اخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفه، كل طائفه ما ارتفته للاخرى من نفس ومال. فالبغيين هم عنده مش باغية. يقول: وان لم يعرف عين القاتل، كلهم يشتركوا في انهم لازم يضمنوا الانفس والاموال، لان الطائفه الواحده الممتنع بعضها لبعض كالشخص الواحد. كلام مهم جدا، فان الناس يقولوا: طب احنا مش عارفين الناس، منهم مكره، منهم مش نيته شر وسوء، طالما ما هو اصل اجتماعهم على خير، اجتماعهم على شر، اجتماعهم على كفر، اجتماعهم على امتناع عن الشر على حسب، طالما هم على قول واحد يبقى الطائفه ممتنعه بعضها وبالفرق على قول واحد، يبقى كلهم ايه؟ يكونوا بحكم الشخص الواحد. يقول: وفي ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. قال الشيخ خليل بن اسحاق في مختصر خليل من كتب الملكيه المشهور: المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك، يمنع قطع طريق لمنع سلوك، يعني خالص ما تعديش. اللي بيعرف علشان على طريق يخلي الناس ما تعديش الا لما هو ايه؟ او ما تديله فلوس، او ان هو لما يفتشهم مثلا الاول، او لما يشوف مثلا معاهم عايز يخطف حد مثلا من النساء او الاطفال، او حتى مجرد ايقاف الطريق، ان هو يخلي الناس ما تعديش دائما، مجرد عامل تواتر على الطريق يخلي الناس ما تعديش الا بامره بس كده، ومعاه سلاح يمنع الناس من الموت. زي ده قطع طريق لمنع سلوك. ها؟ لسه جاي هتلاقي كلام. او اخذ مال، قاطع طريق ده اخذ مال مسلم او غيره على وجه يتعذب معه الارض. ياخذ مال مسلم او غير مسلم، يعني لو واحد اخذ اموال ذميين او معاهرين يبقى قاطع طريق، طالما انه اخذها على وجه الغلبه وعلى وجه يتعذب معه الارض. وان فرد بمدينه كمسك السيكران لذلك، يعني مسقي مخدر بيديله حاجة تنيمه ويخطفه بعيد، وهنا بالتالي مش عارف يصرخ ولا يعرف يعمل حاجة، فيقولوا ده خطر، ده خطر في نفسه. ماشي؟ يعني اللي بيخطفه واحد مثلا انه يحط له كمامة في ايه؟ في القدر الوعي. فيبقى ده مسقي السيكران لذلك، ومخادع الطري وغيره ياخذ ما معه. يعني قالوا قطع الطريق مش حرام، المالكية أشد الناس قطع الطريق ده، وهو وجه قوي لأن هو بياخده بعيد علشان ياخده غصب عنه بعد كده، يقول له تعالى معايا وياخده في حتة منفردة وبعدين إيه؟ يعتدي عليه أو ياخد ماله وهكذا. فده وجه ده كلام قوي لأن هو خطر في الشخص نفسه، وهو يمكن لأن إيه السلاح ده مبناه على يعني ايه يعني امر عرفي، فهو اللي لو كان قوته قوية جدا من غير سلاح او بعصاية حتى بالنسبة للطبيعي بقى وهو خده بعيد على وجه يتعذر معه الغوص خد الطبيعي بحيث ان هو اصبح ممكن ان حد يقول للطبيعي يلحق الطبيعي وبالتالي فهو كده ايه كده محاجة. يقول كبرسقي السيكران لذلك يرى اخذ المال ومخادع الطبي او غيره مخادع الجارية مثلا او مخادع واحد كبير لغاية ما انفرد به في الصحراء وهو بنيته لا تسمح ان هو ايه او مجموعة اتراحت ورا بعض والراجل لوحده هيمسكوه حتى بايديهم اتنقوه يبقى هم قطاطره. يقول والداخل في ليل او نهار في بقاق او دار قاتل ليأخذ المال داخل كلم بالقتال عشان ياخذ المال فيقاتل بعد المناشدة في إن أمكن إن أمكن أننا ننشده نقول له اتق الله وارتعد واحذر كان بيه ما كانش هو هاجم على طول يبقى يلحقه على طول يبقى يقاتله على ذلك يبقى ده قاتل طبيعي ها؟ لا لا فر خلاص يبقى حكمه بعد كده لو كان معاه حاجة ولا معهوش حاجة ده طائل بقى فده إذا هو إذا فر أمر عرفي فهو اللي لو كان قوته قوية جدا من غير سلاح أو بعصاية حتى بالنسبة للطبيعي بقى وهو خده بعيد على وجه يتعذر معه الغوص خد الطبيعي بحيث إن هو أصبح ممكن إن حد يقول للطبيعي يلحق الطبيعي ده وبالتالي فهو كده إيه كده محاجة. يقول كمسخ السيكران لذلك يرى أخذ المال ومخادع الطبي أو غيره مخادع جارية مثلا أو مخادع واحد كبير لغاية ما انفرد به في الصحراء وهو بنيته لا تسمح إن هو إيه أو مجموعة اتحدوا مع بعض والراجل لوحده هيمسكوه حتى بإيديهم يخنقوه يبقى هم قطاطره. يقول والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال داخل هاجم بالقتال عشان ياخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن إن أمكن أننا ننشده نقول له اتق الله وابتعد واحذر كان بها ما كانش هو هاجم على طول يبقى يلحقه على طول يبقى يقاتله على ذلك يبقى ده قتل طبيعي ها؟ لا لو فر خلاص يبقى حكمه بعد كده لو كان معاه حاجة ولا معهوش حاجة ده طائل بقى فده إذا هو إذا فر لا هو دلوقتي هو دخل البيت وهو شايل السلاح طيب كده الراجل قوي خد بالك ومفيش غوص خد بالك ففي الحالة دي الراجل ده طلع ينزل الراجل لا ارتكب جريمة الحرامية الراجل وعيد فر بس الراجل مش يقتله طالما فر لكن ده للإمام يمرون يمسكوه ويختاروا الإمام ويبقى الإمام اللي فعل إيه؟ لحد لا حالة الدفع مباشرة يجوز لأحد إنه يختار المحاربين هم يعني ساعة ما هو لسه شال السلاح أو معاه الفلوس وطالع يجري يبقى من حق احارب الناس وواجب عليهم ان هم ايه يقاتلوه حتى لو صاحب المال يقاتلوه يعاونوا صاحب المال طالما ان هو لسه مصر على ذلك. ايه السؤال بقى؟ الطائفة دي تكمل تنتقهم ويبقى هم خلاص ارتكبوا حد الحرام منذ القدرة عليهم يقدر عليهم إلا الذين دائما قبل أن تقدروا عليهم إلا هقدر عليهم عموم المسلمين يقدروا عليهم لو في شرطة للمسلمين أو جيش المسلمين يبقى ماشي لكن هو الآية زي خاطب الله المعنى بالحقوق والحدود إيه خطاب مطلقا إلا الذين دائما قبل أن تقدروا عليهم فلو سيس جمعوا معمانة أو الكلام ده يبقى هم دول يتقام عليهم الحدود لو في إمام يبقى هيرد الأمر للإيه؟ للإمام أو من يقوم مقامه عشان يقيم عليه حد هو. إيه؟ الغوص إن مكان يغلب على الظن ويتلحق فيه ولا هو معتمد على ان هو بينفرد عشان هو صاحب الكلمه الوحيده في المكان هو الوحيده. يقول قال الدبير في الشرح الكبير على قوله على وجه يتعذر مع الرد، فان كان من شانه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب. يعني الواحد بيخطب ويتعب وياخد غصب عنه، بس هو الراجل يلحق يقدر ايه يستغيث بالناس، فده ما يتطلبش يبقى غاصب يتاخد منه المال لكن ما يبقاش محارب. يقول ولو سلطانا، يعني ان هو لو كان اللي بيقاتل ده لاخذ المال سلطان، كره سلطان ما يبيحلوش اخذ المال، ماشي كده؟ فاذا كان يتعذر معه الغلط ما حدش حاجه كده، يبقى ده الراجل ايه؟ يبقى هذا الرجل ايه؟ السلطان ده يبقى محارب. يقول فيشمل مسألة سرق السيكران ومخادعة الطبيعة أو غيره ليأخذ ما معه وجذابرة أمراء مصر ونحوه. ده دي من علم المماليك في آخر المماليك، يقول وجذابرة أمراء مصر ونحوه يسلبون أموال المسلمين ويمنعونهم أرزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا غيرهم، فجعلهم قطاع طرق رغم ان هم يعني هم في ذلك الزمن كان فيه حتى خالد بعض الدين قال الدستوري في عشائره في البدر القرافي ان من اخذ وظيفه احد لا جنح فيه بتقرير السلطان فهو محارب. واخد واحد وظيفه الانسان يعني جزء من ماله خد وظيفته بيقول بتقرير السلطان، السلطان سايبه يعمل في نفسه اللي هو عايزه ويرتب عليهم بتوافق، ماشي كده؟ واخد وظيفه من واحد يعني يرتب عليه زي اتاوه، واخد مالهم اتاوه، لا جنح فيه بغير وجه حق، ملوش وجه انه ياخذه بتقريب سلطان، السلطان هو اللي قايل له اعمل فيهم اللي انت عايزه، واستلمه وخد الفلوس اللي انت عايز تاخدها، واعمل فيهم اللي عايز تاخدها، وترتبهم اقتلهم من تصرف انت معاه. فهو محارب لأنه يتعذر معه الغول منه ما دام معه تقريب السلطان. ثم ذكر ترددا في كون الذين يأخذون المفوس محاربين بمنزلة قطاع الطرق أو غاصبين، اللي هم غاصبين ياخذوا الجمارك وليه، فهو يقول ده احتمال انهم يكونوا ايه؟ قطاع طرق. هم الراجع الراجح ان اصحاب المكوس ليسوا قطاع طرق رغم انهم من اشد الناس على ذلك الفعل الا انه صار. قال وقوله في زبابرة امراء مصر كملة شرح الدليل. ده كان كلام الدستور في اقصد. قال فهم محاربون لا غصاب. وقال ايضا من خرج لإقامة السبيل، ومن خرج لإخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبيل لأخذ المال. ده قول السدي، لأن لو أن أناسا يعني شاروا السلاح وغلبوا امرأة على نفسها هؤلاء يقتلون، لأن الله عز وجل قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. ولذلك يلزم قتلهم حتى ولو كانوا ابكارا، يعني هو حد الزنا بالنسبه لهم ايه؟ الجلد، بس دول شهروا السلاح وخطفوا المراه نفسها واغتصبوها فحكموا بالقتل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فاما اذا طلبه السلطان او نوابه في إقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، يعني هم هياخدوهم هيقيموا عليهم حدود ربنا، فامتنع قطاع الطرق فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم جميعا قتلوا، وإن أفضى ذلك إلى قتلهم، سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا. يعني ممكن يكون هم اخذوا اموال ويحاربوا على الاموال دي، هم حقهم ان تقطع دي مدلهم ايه من خلال. طب دلوقتي مش لازم يستسلموا عشان يتخذ منهم مقام عليهم الحد، والامام هيقاتلهم وهيقاتلهم ويؤدي الى ان يقتلوا جميعا، يتقتلوا وما ولا يتركوا، يجب قتالهم. يقول ويقتلون في القتال كيفما امكن، بمعنى ان هو يجوز رميهم بالعظيم والنظر ونحو ذلك. ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد. يعني مش هنقول لا دول هم ما عملوش اللي يستوجب قتلهم، بس طائل ممكن يكون لو واحد وجد رجل يقبل امرأة فقاتله، فأراد منع فقاتله، فقاتله في ذلك، ومع ان القبلة ما فيهاش يقوم الحد، وفضل ما تكون ايه توصل للقتل، ومع ذلك لا ده لان ده طائل ساعتها، ده هذا قتال وهذا إقامة حد، فده دفع طائل وهذا إقامة حد او تعذير بقى بعد كده. يقول وقتال هؤلاء اوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، يعني هذه كنت قطع الطرق دول اشد من ايه من قتال تطاروا امثالهم اللي هم ممتنعين شرائع، فإن هؤلاء تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، ولكن قتالهم ليس كقتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق. كلام على فكرة يعارض كلامه في تخميس أموال التتار، يجعل هنا أموالهم أشد أن التتار دول أشد من التتار، مش كده؟ ولكن يقول ما تستخدش أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموالهم بغير حق، فإن عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم نعلم عين الآخر أموالهم مع بعض تتاخد كلها وتتاخد منها أموال الناس، وإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون واجب عليه الصدق، وإذا هرب وكفانا شره لن نتبعه إلا أن يكون عليه حد، وحد الحرابة مثلا أو نقرب عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميتها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا كقتالين. كفر يبقى كفر، منافقين ممتنعين من الشريعة ممتنعين من الشريعة حسب ما يكون هذا حكم المحللين قطاع الطرق والقبلة والقبلة. كانت الموضوع حاول يجيب نوع أيضا لا اخر على مصدر الدعوة صدر نهائيا. الحمد لله والشهد والله لا اله الا الله لكم لا شريك له، اشهد ان محمد بن عبد ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من اخطر الفتاوى المتعلقة بأبواب الجهاد فتوى الشيخ الاسلام ابن تيمية الستار رحمه الله، وقد كثر من كل الطوائف الاستدلال بالفقرات من هذه الفتوى، والحاجة الى قراءتها وما حولها من المسائل حتى لا يفهم الكلام على غير وجه، لان كل من يستدل بها يصوعها في الغالب باختصار فقرات مجزأة منها على خلاف ما تدل عليه بالجملة، إلا من وفق لفهمها جملة، يعني من يستدل بها مخالفين لأهل السنة أو مخالفين لطريقة أهل العلم يستدلون بفقرات منها قد تفهم إذا أبعدت عن سياقها على غير وجهها. فنقرأ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نص الفتوى ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء التتار

زي ما رجعنا قبل كده في الكلام ان هم يبدأون بالايه في القتال. فجاء طالما ها ده الاهل البغي دول اهل البغي والخوارج يبعدوهم ان حد هرجعهم لكن يبدأهم بالقتال حتى لو لم يقاتلوا، بخلاف اهل البغي اللي هم ما طالما اظهروا المخالفه فقط لكن لم يقاتلوا الامام اللي لا يقاتلهم. الحمد لله. يقول فعلم ان مجرد الاعتصام بالاسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للخلاف. فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات او الصيام او الحج او عن التزام تحريم الدماء والاموال، التزام التحريم بمعنى ان هو قد يقر بالتحريم ولكنه لا يلتزم، بمعنى ينتهكه ويجتمع على ذلك. كلمة ممتنعة يعني متعاونة على ذلك متفق عليه، يمتنع بعضها لبعض من اجل اقامة الامر زي قطاع الطرق مثلا، فهم ملتمعون على سفك الدماء او على اخذ الاموال وان كانوا مقرين بالتحريم او عن التزام تحريم الدماء والاموال والخمر والزنا والميسر او عن نكاح ذوات المحارم او عن التزام جهاد الكفار او عن التزام، يعني ممتنعين عن التزام جهاد الكفار، لا لانه جاهد الكفار، او ضرب الجزية على اهل الكتاب، ولا ما عندناش حاجة اسمها جزية، لا نضرب الجزية على اهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرمات التي لا عذر لاحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها. وهذا كلام واضح جدا، ويفرق بين الترك وبين الجحود. فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وان كانت مقرة بها، وهذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء. ايوه، عدم اقرارهم بها يكفرهم اتفاقا، اقرارهم بها يجعلهم عند الارجح وهو عند شيخ الاسلام ابن تيميه لا يكفرون، ولكنهم لا يكفرون. يقول وانما اختلف الفقهاء في الطائفه الممتنعه إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها أو بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ والراجح فيها أنها أن الأذان والإقامة واجبتان وأنهما يقاتلان على ترك الأذان، وأما ركعتي الفجر فلا يقاتلون على إيه؟ على تركها، أو تركوهم وقالوا لا نلزم احدا بصلاة ركعتي الفجر ولن نصلي الفجر، هي ركعتي الفجر سنة. الراجح الذي لا نشك فيه انه لا يرد قتالهم على ذلك، يعني هذا ليس من الواجبات، ده اللي اختلفوا فيه او الارجح على ذلك. يقولوا فاما الواجبات والمحرمات المذكورة اللي هو ذكرها اولا، صلوات المفروضات والصيام والحج التزام تحريم الدماء والاموال والخمر والزنا. لا هو ما بي هو المهم ان هو ما في التفريق يعني ولا ايه؟ لا هو هنا بيتكلم على امتناعهم عن الصلاة، ما جابش كتير ترك الصلاة ولا لا، وهيتكلم على المحظور عليه بعد ذلك. قال فأما الواجبات والمحرمات المذكورة وأحدها فلا خلاف في القتال عليها. وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، يعني خارج عنه أو خارج عليه،

اللي بيعمل النواكب. والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين او بمنزلة تارك الطوار، يعني عندهم الاتان ده نافذة. وكذلك ايضا عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين واموالهم الا ان ينهاهم عنها سلطانهم، اي لا يلتزمون تركها. انتبه للكلام، مش من بيعتقدش التحريم بس ما بيلتزمش تركها. واذا نهاهم عنها او عن غيرها اطاعوه لكونه سلطانا لا لمجرد الدين. يعني عندهم استعداد يسفكوا لماء اي حد وياخذوا لماء اي حد وينتهكوا اعراض اي حد الا لو هو الامام بتاعهم ايه سلطان لهم. ما تعملوش. عامتهم لا يلتزمون اداء الواجبات، لا من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولا غير ذلك، ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم ترافق الإسلام ترى وتخالفه أخرى. وإنما كان الملتزم لشرائع الإسلام الشيخ ضرور، وهو الذي أظهر من شرائع الإسلام ما استفاض علم العلم. واحد منهم، وهم عندهم ممكن واحد يمسك يبقى كويس، واحد يمسك إيه، لكن الأصل عندهم كده. أما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه. قتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا. السلم دي ممكن تكون فيها لا ممكن يكون فيها بمعنى ما معنى هذا الذي هم عليه، هذا الأمر الذي هم عليه. يقول: وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم، وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء. يعني كلام مسألة إن الأعراب والأكراد والطوائف كثيرة في التزام شريعة الإسلام مش ملتزمين بشرائع الإسلام فيما بينهم، كان أمر بدأ ظهوره وانتشاره. ممكن تكون فإن هذه المادة لها بقية على الشريط الثاني.